بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذا بيان للمعجزة، فيها إظهار لمن كانت على يده أنه نبي. ولذلك كان الذين يكتبون عن المعجزة يقولون المعجزة بمثابة صدق عبدي فيما يبلغ عني، لأن المعجزة تقول هذا الذي ظهرت على يده المعجزة نبي وهذا هو الدليل، وطالما جاء الدليل إذن فلا يصح لنا أن نرتاب ولا أن نكذب. سيدنا موسى يخرج يده فيراها من يراها كالشمس الساطعة بيضاء وفيها ما فيها من نور، إذن هذا لم يكن من عند نبي الله موسى وإنما هو من عند الله رب العالمين تأييدا لنبيه حتى يعلم الجميع أنه رسول الله. هذا ما كان على أيدي الأنبياء والمرسلين المسمى بالمعجزة. أما الكرامة فهي معونة من الله لأولياء الله المتبعين للمرسلين، والمتبع للرسول يكرمه الله عز وجل بكرامات لأنه اتبع من تظهر على يده المعجزات. طالما اتبع المؤمن نبيا له معجزة إذن سيكون المتبع له شيء من المعجزة، ولكن ليست من باب التحدي إنما هي من باب التكريم. الله يكرم المتبعين بشيء من معجزات النبيين تكريما لأهل الإيمان والاتصال بالله رب العالمين. اقرأ يا شيخ حميدي. الفرق بينها وبين المعجزة أنها إنما تظهر على يد من لم يدعي النبوة بخلاف المعجزة، فإنها تظهر على يد مدعي النبوة. وأيضا فإن الرسول يجب عليه إظهار المعجزة من أجل دعواه إذا توقف إيمان قومه عليها بخلاف الولي، فإنه لا يجب عليه إظهار الكرامة بل ينبغي له سترها إذ لا حاجة في الغالب إلى إظهارها لأنه مبتدع، فهو يدعو إلى الله بحكاية دعوة الرسول الذي ثبت عنه رسالته بلسانه لا بلسان يحدثه من قبل نفسه. وقد صار الشرع كله مقررا عند العلماء، فلا يحتاج ولي إلى آية ولا بينة على صدقه بخلاف الرسل، فإنه يحتاج إلى آية لأنه ينشئ التشريع ويريد نسخ بعض الشرائع المقررة على يد غيره من الرسل، فلا بد له من دليل يدل على صدقه وأنه يخبر عن الله تعالى. هذا يعني كلام لشيخنا الكردي، لأنه أراد أن يقول إن الولي لا يحتاج إلى إظهار الكرامة، لأن الكرامة من باب المعونة، ودائما الولي يحاول أن يستر هذه الكرامات. لذلك شيخنا الكردي كان إذا ظهرت على يدي كرامة يقول والله هذه من بركة فلان، يعني يحول الكرامة إلى إيه؟ إلى غيره، حتى لا يثبتها لنفسه، لأن الإنسان إذا أثبت لنفسه شيئا فوق العادة ربما جاءه الشيطان ووسوس له بشيء من الغرور، والأولياء بعيدون عن وساوس الشيطان. إذن يحول الكرامة إلى واحد من أصحابه، هذه كرامة والله لفلان وهذه مكرمة من أجل فلان، ولا يحتاج إليها. نعم، لأن الذي يقوله لا يقوله عن لسانه هو، وإنما عن لسان رسوله الذي اتبعه والذي أخذ منه وأعطى للناس من حوله. يعني كلنا حينما نتحدث ماذا نقول؟ نقول قال الله تعالى، إذن ليس لي من شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن ليس لي من شيء. قال العلماء، إذن أنا أخذت من الذين أخذوا من رسول الله صلوات الله عليه. عملي أنا ناقل فقط، يعني أنقل ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عن الله، وأشرح على قدر ما أستطيع ناقلا عن غيري من أهل العلم. ولذلك الولي لا يحتاج في تثبيت علمه إلى شيء من الكرامة، وإنما الكرامة تأتيه من الله عز وجل تفريحا لقلبه ومعونة له في أمره ورفعا لبعض الضوائق التي تكون ابتلاء من الله له. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، إذا أحب عبدا ابتلاه. فإذا صبر العبد ورضي عن الله كرمه مولاه فرفع عنه البلاء بكرامة، ولكن بعد نجاحه في الاختبار. هذا ما أراد شيخنا أن يفهمنا إياه، وسنرى ما بعد ذلك. واعلم أن الكرامة عند أكابر الرجال معدودة من جملة رعونة النفس، إلا أن كانت لنصرة دين أو جلب مصلحة، لأن الله تعالى هو الفاعل عنده الله، يكون في مجاري أقدار في مجاري أقداره أليق بالأدب. أليق بالأدب. أليق. يعني الأولياء الكبار يجعلون الكرامة من باب حظ النفس للأولياء الصغار. يعني الولي في بداية ولايته ربما جاءته الكرامة فأخذت حظا في نفسه، صرت وليا ولك كرامة. لكن حينما يرتفع ويصير من أكابر الرجال وأكابر الأولياء يعد الكرامة من باب حظوظ النفس للصغار، يعني هذا لا يليق بالأكابر، ولذلك لا ينظرون إلى أي كرامة من الكرامات، وإن ظهرت يدفعون بها إلى غيرهم، هذه كرامة فلان، هذه من بركة فلان، لأنهم لا يريدون شيئا يدخل على نفوسهم. هم بعيدون عن حظوظ النفس، يرون أن كل شيء جاء من الله، وإذا جاء من الله إذن فمن الأدب ألا ننسب شيئا إلى أنفسنا، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك حينما اتصلت بالشيخ فتح الله كلن، محمد فتح الله كلن، وهو شيخ علماء تركيا وسنه الآن 75، ويعيش الآن في أمراضه لكن قلبه معلق بربه. أنا حينما عرفت عنه أنه يعمل تلاميذه وأصحابه وأحبابه، يعملهم في خدمة الإسلام ويقول لهم يا أولادي الفضل كله لله ونحن عباده، أعملنا في أرضه، أعملنا في أرضه. فإذا كان هناك من فضل فلا بد أن نضيف الفضل إلى من؟ إلى الله عز وجل. وهذا هو منهج أكابر الرجال. فأكابر الرجال تراهم دائما على اتصال بربهم، فإذا كان من كرامة يجعلون هذا من فضل الله وهم عباده لا يستأهلون شيئا، وربما فروا من الكرامة كما يفر الواحد من الأسد. لماذا؟ لأنه لا يريد شيئا، ربما أدخل على نفسه حظا من حظوظ الدنيا وهم لا يريدون هذا. فضل يا سيدي. ثم أعلم أن الأولياء هم العارفون بالله تعالى حسب ما يمكن المواظبون على الطاعة المجتنبون للمعاصي المعرضون عن الانهماك في الشهوات وهم رضي الله عنهم أنواع. هو هنا يعرف الأولياء. الأولياء جمع ولي. هو الولي هو العارف بالله على قدر يقينه وإيمانه بالله، ولذلك كلما زاد الإيمان كلما زادت المعرفة بالله رب العالمين. ولذلك الإيمان درجات، ويزيد الإيمان بكثرة الذكر، ويزيد الإيمان بكثرة العمل، ويزيد الإيمان بكثرة الأخلاق الكريمة والتعامل بالخلق الحسن. يعني كلما زاد الإنسان في الطاعة كلما زاد إيمانه، ولذلك على قدر الإمكان يكون العارف بالله متصلا بمولاه. ثم إنهم دائما يواظبون على الطاعات. كان شيخنا نجم الدين يقول يا أولادي يعني نواصل الطاعات، يعني من صلاة إلى ذكر إلى درس إلى سماع للقرآن، يعني جعل الحياة كلها طاعات متواصلة، كلما انتهى من طاعة بدأ في طاعة أخرى. وهذا ما قاله رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب. والفاء عندنا في اللغة للتعقيب، والفاء للترتيب باتصال، يعني ما بعدها متصل بما قبلها. فرغ فاتصل بعبادة أخرى. ولذلك تراهم، ترى الأولياء العارفين بربهم يواصلون الطاعات ويجتنبون المعاصي. طالما هم واصلوا الطاعات ليس هناك من وقت للمعاصي، يعني هم بطاعاتهم حفظوا من المعاصي بطبيعتهم، لأنهم أعملوا أنفسهم في كل أوقاتهم. لماذا؟ لطاعة الله. طالما أوقاتهم في طاعة الله إذن ليس هناك من وقت للمعاصي بحال من الأحوال. وتراهم في الشهوات يأخذون المباح بقدر. الإمام الشافعي حينما تحدث عن طالب العلم وقال: يا أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني، قال: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة. قالوا: البلغة يعني لقمة من طعام، يعني لا ينهمد في الطعام، لا يكثر. لماذا؟ لأنه إذا أكثر من الطعام أكثر من الشراب، وإذا أكثر من الشراب احتاج إلى النوم، وإذا نام كثيرا فات خيرا كثيرا. إذن ليس هذا من طريق طلاب العلم. ولذلك طالب العلم يأكل وهو يذاكر، ويأكل القليل ويذاكر الكثير. والعارفون بربهم على هذا الحال، ولذلك لهم أنواع كما قال رضي الله عنه. هات يا سيدي بقى أنواعهم. فمنهم من لا يحصره عدد كما يشير إليه الحديث الشريف: طبق المفردون. لا، المفردون. طبق المفردون. طيب يعني طيب اقرأ كده الحديث. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم المستهترون بذكر الله، يضع الذكر عنهم أفعالهم، فيأتون الله يوم القيامة خفافا. إذن هم سبق المفردون، يعني الموحدون. لكن هناك حديث آخر عن المفردين، يعني الذين لهم مع الله حال فقد فردهم الله بشيء، يعني الأولياء. إذن هم مفردون والله فردهم فهم مفردون. يعني إذن حينما نقول هؤلاء اشتغلوا بذكرهم واشتغلوا بتوحيد ربهم، إذن هم مفردون. فلما صاروا على هذا المنحى من التوحيد جعلهم الله مفردين، يعني صاروا فرادا، يعني ليس لهم من يشبههم، فهم مفردون. إذن هم قاموا بالتفريد، فأعطاهم الله عز وجل شيئا من هذا التفريد، وهو أنه منحهم منحا لم تكن لغيرهم، فصاروا مفردين. نعم يا سيدي. المستهترون سيشرحها، يعني المولعون بذكر الله. مستهترون يعني يذكر الله كثيرا، ولذلك قال هو مولع بذكر الله، يعني مشغوف ومحب لذكر الله حتى صار لا يرى نفسه إلا ذاكرا، ولذلك هذا يسمى مستهتر. نعم. والمستهتر بفتح التاءين هم المولعون بذكر الله الذاكرون الله كثيرا، وبه جاء التصريح في بعض روايات هذا الحديث. هذا هو نوع من الأولياء، يعني هؤلاء ذاكرون، ولذلك دائما ترى أهل الطريق يعتمدون على ذكر الله، إما بقلوبهم وإما بألسنتهم في جماعات فرادة، يعني اتصالهم بربهم. نعم. ومنهم من يقصره عدد، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل في الخلق ثلاثمائة نفس قلوبهم على قلب آدم عليه السلام. يعني إن لله تعالى أنفاس يسيرون على قلب أبيهم آدم، وهذا يحتاج إلى يعني شرح يأتي في الحلقة التالية. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والبركة والإمداد، إنه نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.